شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب وحجاج قال أخبرنا ابن أبي ذئب المعنى قال حدثني سعيد عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة قال إذا مت فلا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بنار وأسرعوا بي إلى ربي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع العبد أو الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل السوء قال ويلكم أين تذهبون بي. حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. قال أبي وحدثنا وكيع ويزيد عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وعبد الرحمن المعنى عن سفيان قال يحيى قال حدثني سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهه تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يحيى عن يزيد يعني ابن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط فإن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قال قلت يا أبا هريرة ما القيراط؟ قال مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن لبستين أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد أو يحتبي بثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة نسلم عليه قال قلنا حدثنا فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين ما كنت سنوات قط أعقل مني فيهن ولا أحب إلي أن أعي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن وإني رأيته يقول بيده قريب بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وتقاتلون قوما صغار الأعين حمر الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه فيستغني به ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا فيسأله يؤتيه أو يمنعه وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك وإسماعيل قال أخبرني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس الهفاني عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عن أبيه مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ولا كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب وحجاج قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة. قال حجاج يوم القيامة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد يعني الليثي عن المقبوري سمعه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسول الله أوصني فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما مضى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم قضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فلاكها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ إنا لا تحل لنا الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مليح المدني شيخ من أهل المدينة سمعه من أبي صالح وقال مرة قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فرج بن فضالة عن أبي سعد الحمصي قال سمعت أبا هريرة يقول دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم لا ترد دعوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل المسلم في عبده ولا خادمه ولا فرسه صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة يرفعه قال إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في النعل الواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها قال فرأيته راكبها وفي عنقها نعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيتك البارحة فما منعني من الدخول عليك إلا كلب كان في البيت وتمثال صورة في ستر كان على الباب قال فنظروا فإذا جرو للحسن والحسين كان تحت نضد لهم قال فأمر بالكلب فأخرج وأن يقطع رأس الصورة حتى تكون مثل الشجرة ويجعل الستر منتبذتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا داود الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقام المحمود الشفاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل: إنها لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدال في القرآن كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء بن جارية عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجدي فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن قارص قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فوق المسجد فقلت: مما تتوضأ؟ قال: من أثوار أقط أكلتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول 3 يدخلون الجنة: الشهيد، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، وفقير عفيف متعفف. وإني لأعلم أول 3 يدخلون النار: سلطان متسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حقه، وفقير فخور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة قال قال محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطت امرأة هرا أو هرة فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فأدخلت النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن زمعة يعني ابن صالح المكي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على النجاشي فكبر أربعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من صلبه لم يدخل النار إلا تحلة القسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال أبو هريرة ولا أدري أذكر مرتين أو ثلاثة ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانة ويشهدون ولا يستشهدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قال وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه رجل فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين فذكر مثله سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو جعل لأحدهم أو لأحدكم مرماتان حسنتان أو عرق من شاة سمينة. لأتوها أجمعون، ولو يعلمون ما فيهما يعني العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم آتي أقواما يتخلفون عنها أو عن الصلاة فأحرق عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم 10 حسنات إلى 700 حسنة، يقول الله عز وجل: إلا الصوم هو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشهوته من أجلي، فهو لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم حين يخلف عن الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال شعبة: قال سليمان وحدثني أبو رزين قال سمعت أبا هريرة يحدث به في هذا المسجد عليه بردان، فقلت لشعبة مثل حديثه، فقال شعبة: لم أسمعه يقول مثله في الكلب يلغ في الإناء. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، والفقه يمان والإيمان يمان والحكمة يمانية، والخيلاء والكبر في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصدقة ما ترك غنى، أن تصدق عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا أفضل من اليد السفلى. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: عبدي عند ظنه بي، وأنا معه إذا دعاني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب ذراعا تقربت باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفاله، وإن لم يعطه لم يفله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة الأزدي عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج ويرفع العلم. فلما سمع عمر أبا هريرة يقول يرفع العلم، قال عمر: أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء، ولكن يذهب العلماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها ويحك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل يدعو فيها بخير إلا استجاب الله له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير الغبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ومسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال هشام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقفه مسعر، قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار، إن شاء ردها ومعها صاع من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الملة، وقال مرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. قيل: يا رسول الله، أرأيت من مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أبا حازم ذكره عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي إلا كانت ترة عليهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان المعنى وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وأشجع وغفار وأسلم ومزينة وجهينة موالي الله ورسوله لا مولى لهم غيره. قال أبو نعيم: موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل من قريته يزور أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له ملكا، فجلس على طريقه فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي أزوره في الله في هذه القرية. قال له: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول ربك إليك، أنه قد أحبك بما أحببته فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن هلال عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن هلال عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الذين يذكرني فيهم وإن تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا جاءني يمشي جئته أهرول له المن والفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن هلال عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ولكن ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة ولكن قاربوا وسددوا وأبشروا. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أعطيكم ولا أمنعكم وإنما أنا قاسم أضعه حيث أمرت. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أو صوت في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن الحارث بن فضيل الأنصاري عن زياد بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل، وتذهب حمة كل ذات حمة، وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها، ويراعي الأسد البقر فلا يضرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن محمد بن عبد الله بن حسين الأسلمي عن عبيد الله بن صبيحة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة المنيحة تغدو بأجر وتروح بأجر، منيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء ولا وله حصاص، فإذا سكت المؤذن أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه لينسيه صلاته، فإذا شك أحدكم في صلاته فليسلم ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن عمر بن العلاء الثقفي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم، وإذا صنع خادم أحدكم طعاما فولي حره ومشقته فليدعه فليأكل معه، فإن لم يدعه فليناوله منه، ومن باع مصرات فالمشتري بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح 33 وكبر 33 وحمد 33 وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلف الصلاة غفر له ذنبه ولو كان أكثر من زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق به إلى حائط أبي طلحة فيغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسن إسلام صاحبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ في أريكته فيقول أتلو به علي قرآنا، ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله، فأنا أقول وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي قال حدثنا أبو أيوب مولى لعثمان بن عفان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال قلت يا أبا هريرة ما النصيف؟ قال الخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا الخزرج عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال دخلت معه المسجد يوم الجمعة فرأى غلاما فقال له يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال يا غلام اذهب العب. قال إنما جئت إلى المسجد. قال فتقعد حتى يخرج الإمام؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تجيء يوم الجمعة فتقعد على أبواب المسجد فيكتبون السابق والثاني والثالث والناس على منازلهم حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثني الخزرج يعني ابن عثمان السعدي عن أبي أيوب يعني مولى عثمان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم.